السلام عليكم اخواني واخواتي، peace be upon you brothers and sisters. Today ان شاء الله we will complete the اللي هو الضمائر الملكية اليوم بإذن الله مع اللي هي تسمى adjective possessive، وهي الملكية ذات الصفة التي تأتي بعدها مباشرة صفة أو اسم، وأخذنا أمثلة عليها. We talk about it before 1 week in the last lesson. في الدرس السابق الأسبوع الماضي أخذنا فقط السينجولر المفرد، وحولنا قلنا الآي إلى الماي، والهي إلى الهز، والشي إلى الهر، وأخذنا عليها أمثلة. أحد ممكن بس يذكرنا فيها على السينجولر الماي والهز والهر؟